بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في الحصة الماضية لا شك أنه شرعنا في باب النعت، وقبل أن نواصل ما تبقى من هذا الباب أعطيكم الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بمثابة زيادة وإضافة للباب السابق اللي هو ظن وأخواتها. إذن نعطيها بإيجاز واختصار من خلال بيت للسيوطي في ألفيته رحمه الله. يقول السيوطي ابن مالك تناول هذه الأفعال في بيتين، بينما السيوطي تناولها في بيت واحد. يقول رحمه الله: انصب بأعلم ثلاثا وأرى، انصب بأعلم ثلاثا وأرى. انصب بأعلم ثلاثا وأرى، الفعل الأول وهو يش أعلم، حطوا عليه رقم واحد. ثانيا أرى، الشطر الثاني أرى، الشطر الثاني أخبار نب حدتان بخبارا، أخبار نب أي نبأ، أخبار نب حدتان بخبارا. انصب بأعلم ثلاثا وأرى، أخبار نب أي نبأ، أخبار نب حدثا أنبأ أي أنبأ، ثم خبر. إذن كم عندنا في الشطر الأول؟ انصب بأعلام ثلاثة وأرى، أعلم وأرى. الشطر الثاني فيه ثلاثة، الأول هو أخبر، رابعا نبأ، خامسا حدث، سادسا أنبأ، سابعا وأخيرا خبر. أو عد فعلا لزمان نحو ظهر بهمزنا وتضعيفنا وبحرف جارنا، راه بحال بحال، ولكن هنا راه خبار يعني مشدد بالتشديد، وهذاك بالهمز، هذا متعدي بالهمزة وهذاك متعدي بماذا؟ بالتضعيف. بالتضعيف، كلاهما يؤدي دوره، هكا قال السيوطي، ما غاديش نستدرك عليها أنا شي حاجة. انصب بأعلم ثلاثا وأرى، أخبرنا بحدثا بخبرا. مثال أعلم، مثال أعلم، مثال أعلم: أعلمت محمدا مجتهدا. أعلمت، غالبا ما تكون هذه الأفعال مبنية للمجهول، غالبا هذه الأفعال ما تكون مبنية للمجهول. فين هو المفعول الأول؟ أعلمت محمدا مجتهدا، فين هو المفعول الأول هنا؟ قام مقامه النيب قام مقامه النائب الفاعل. نعم. وقس على هذه الأفعال مثل أرى، مثل أرى أريت فلانة صالحة، وهكذا بالنسبة لبقية الأفعال. أريت فلانة صالحة مثل أخبر، أخبرت أخوالي بني يزيد، أخبرت أخوالي بني يزيد، وهكذا بقيت الأفعال. إذن ننتقل إلى ما تبقى من الباب الذي شرعنا في شرحه، وهو باب النعت. لا شك أنه تناولنا النعت من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، فقلنا بأن النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. فالحقيقي هو ما رفع اسما ضميرا مستطيرا يعود على الموصوف أو المنعوت، يعود على الموصوف، بينما النعت السببي ما رفع ظاهرا ملتبسا يعود على ملتبسا بضمير الموصوف. وقلنا بأن النعت يتبع المنعوته، إن كان حقيقيا فإنه يتبعه في واحد من عشرة، وقد ذكر المصنف رحمه الله خمسة التي يشترك فيها النعت الحقيقي والنعت السببي، وهي في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. إذن هذه الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله يشترك فيها النعت الحقيقي والنعت السببي، ويزيد النعت الحقيقي على ذلك بكونه يكون تابعا للمنعوت في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيته، وتذكيره وتأنيته. نعم. إذن يتبع منعوته في واحد من ثلاثة، واحد في ألقاب الإعراب، أو واحد من اثنين في التعريف والتنكير، وواحد من ثلاثة في الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيت. إذن في أربعة من عشرة، إذا كان حقيقيا، وإذا كان سببيا في واحد من خمسة، واحد من ألقاب الإعراب في اثنين من خمسة، في واحد في ألقاب الإعراب في الرفع والنصب والخفض، وواحد في التعريف والتنكير. المصنف رحمه الله اقتصر على أمثلة النعت الحقيقي، حيث قال نحو وتذكيره وتأنيته، تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها في إطار النعت الحقيقي، وهو ماذا؟ وهو ما رفع ضميرا يعود على الموصوف. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى المعارف والنكرة، إلى المعرفة والنكرة، بما يعني شوية في حقيقة الأمر النسبة بين النعت والمعارف والنكرة. هل هناك علاقة بين ذكر المعارف والنكرة والنعت؟ نعم. كيف؟ وبما أن المصنف رحمه الله قال يتبع النعت يتبع والمنعوت في الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، إذن ذكر هنا المعارف، مع أن المعرفة والنكرة يستحقان بابا مستقلا بذاته، كما هو الشأن بالنسبة لبقية كتب النحو. فابن مالك رحمه الله يعني أتى بالمعارف والنكرة في باب واحد، باب واحد، بينما صاحب المقدمة يعني أدراج المعارف والنكرة في إطار ماذا؟ النعت، داخل باب النعت. ثم قال رحمه الله، اكتبنا هذا المتن ديال المقدمة ياك. ثم قال رحمه الله والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمار نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. ثم قال بصدد النكرة. إذن لاحظوا مزيان، لاحظوا مزيان الفرق بين المعرفة كيف يعني بالطريقة التي ذكر بها المعرفة والطريقة التي ذكر بها النكرة. ثم قال والنكرة، لما قال والمعرفة خمسة أشياء، ثم قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقربه كل ما صلح دخول الألف واللام عليهم في أوله. أشنو هو الفرق بين المعرفة، بين الطريقة باش تذكر المعرفة والطريقة باش تذكر النكرة؟ المعرفة كيف محدودة بمعنى المصنف رحمه الله عرف المعرفة بالعد لا بالحد، بينما النكرة عرفها بالحد، أعطانا تعريفا للنكرة ولم يعطي تعريفا للمعرفة، وإنما عرفها بالعد أي بعد عدد المعارف، لم يعطينا تعريفا قارا للمعرفة للمعارف. يقول مثلا المعرفة هو كذا وكذا وأقسامها كذا وكذا، ولكن قال المعرفة خمسة أشياء، مع أن المعرفة ستة أشياء، بينما المصنف رحمه الله ذكر خمسة. ولكن لما قال والاسم المبهم يدخل فيه القسم السادس اللي هو يشمل اسم الإشارة ويشمله وسيأتي عندنا، ويشمل اسم الموصول، وبذلك تكون عدد المعارف ستة بينما المصنف ذكرها خمسة. إذن أرجع إلى الصرف، ذكر المصنف رحمه الله المعرفة والنكرة من خلال باب النعت أو داخل باب النعت. لأن النعت بنوعيه الحقيقي والسببي يتبع منعوته في التعريف والتنكير، ولذلك ذكرهما في هذا الباب ولم يفردهما بالباب أو بباب مستقل كما هو الشأن عند النحاة الآخرين، غير أن المصنف رحمه الله لم يعرف المعارف أو المعرفة بالحد، وإنما عرفها بالعد بخلاف النكرة. ما معنى بخلاف النكرة؟ عرفها بالحد لا بالعد. ونحن نقف بين عارضتين قدر المستطاع عند تعريف المعرفة بناء على ما ذكره النحاة. فحد المعرفة ما كان مضمرا أو علما. وقال الأسموني، الأسموني هو شارح لي من شراح الألفية وحاشيته يش، لا ابن حمدون على المكودي، حاشية ابن حمدون على المكودي، حاشية صبان على الأسموني، نعم الأسموني، قال في شرح التسهيل: من تعرض لحد المعرفة، من تعرض لحد المعرفة عاجز عن الوصول إليه. من تعرض لحد المعرفة، اللي بغى يعرف المعرفة عاجز عن الوصول إليه. وقال الصبان: وقد عرف غير واحد المعرفة، وقال الصبان هو إذن واحد من شراح وحشيته على الأسموني، وقد عرف غير واحد المعرفة بما وضع لشيء، بما وضع لشيء يعينه لا يتناول غيره، لا يتناول غيره. وقيل في حدها أيضا، وقيل في حدها أيضا نقطة: ما دل، ما دل على معين بنفسه كالعالم، كالعالم، ما دل على معين بنفسه كالعالم والمضمار. إذن هذا ما دل على معين بنفسه كالعالم والمضمار، المضمار حيث تنقل مثلا أنا وأنت وكذا إلى آخره، هذا يدل على معين بنفسه لا يحتاج إلى واسطة. ما دل على معين بنفسه أو بواسطة، إذن ما دل على معين بنفسه كالعالم والمضمار، وأعرف المعارف والمضمار وسيأتي عندنا على معين بنفسه أو بواسطة، أو بواسطة ما دل على معين بنفسه كالعالم والمصدر والمضمار، يعني والمضمار، أو بواسطة، أو بواسطة وفيه، وفيه اسم الموصول، اسم الموصول بواسطة الصلة، واسم الإشارة بواسطة الإشارة الحسية، واسم الإشارة، واسم إشارة بواسطة الإشارة الحسية، نعم بواسطة الصلة، واسم إشارة بواسطة الإشارة الحسية، والمعرف بأداة التعريف بواسطة، والمعرف بأداة التعريف قلنا أو بواسطة، وفيه اسم الموصول بواسطة الصلة، واسم إشارة بواسطة الإشارة الحسية، والمعرف بأداة التعريف بواسطة العهد بأنواعه. هاد آل سيأتي عندنا، آل بجميع حالاته أينما وجد آل في اللغة العربية سيأتي عندنا في حينه، عندما عند الوصول إليه في ضمن هذه المقدمة، بواسطة العهد بأنواعه. والمعرف بأداة التعريف بواسطة العهد بأنواعه، يعني أنواع آل كثيرة، قسمها بعضهم وأوصلها بعضهم إلى 20 قسما. آل عندما تذكر آل في الاسم فإنها تكون واحد من هذه، من هذه الأقسام 20، سيأتي عندنا تفصيل ذلك. إذن هذا بالنسبة للتعريف ديال المعرف أو المعرفة. الرجوع إلى السطر: وذكر المصنف رحمه الله أن المعرفة 5 أشياء، خمسة أشياء، وهي في الحقيقة ستة، ولكن المصنف رحمه الله لما قال والاسم المبهم يدخل فيه اسم إشارة واسم الموصول، وبذلك تكون أقسام المعرفة ستة. إذن إلى بقيت تعقل على ملك كان عارفه في الاسم، والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقدر، هو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم. ملي قلنا مبهم هنا راه شرحناه، إلى بقيت تعقلوا راه غادي يكون عندكم في الشرح، إلى رجعتوا للشرح ومبهم غادي تلقاو فيه اسم إشارة واسم، وهو هنا لا هذاك الاسم الموصول، ما الجمعة إذن وجملة وما أشبهها موصول الاسم، وهي الذي إلى آخر هذاك بالنسبة لاسم الموصول. ولكن من اللي غادي نرجعوا لاسم المبهام مبهامون غادي تلقاو قدامه في الشرح، ما شرحنا هذيك الساعة باقي كنعقل حيث السنة الماضية اسم المبهام يعني يدخل فيه اسم إشارة واسم الموصول. إذن غادي نؤجل بالنسبة للتعريف ديال النكيرة حتى ننهي أقسام المعارف. إذن أرجو إلى السطر. تكون أقسام المعرفة ستة، عشان تكون ستة في الإعراب. خبر كان تكون أقسام المعرفة ستة، ستة. إنه الإعراب، الإعراب دائما لا بد من معنى الجملة، لا بد ما غاديش تعرف الجملة إلا ما عندكش المعنى. يعني أحيانا يقدر مثلا يكي يوم ظرف الزمان، فهم ظرف الزمان ظرف المكان هو اليوم، ما دل على اليوم كذا الآخر. نقول مثلا جاء يومه، واش يومه هنا غادي نعرفه ظرف زمان، يعني المقام يقتضي أن يكون فاعلا، وخا هو اليوم تيكون ظرف الزمان أه؟ لا أنا فاعل، أنا فاعل. يعني أرجع إلى السطر. وأول المعارف الضمير، نعم، وأول المعارف الضمير، وهو أعرفها، وهو أعرفها بعد اسم الله تعالى، وهو أعرفها بعد اسم الله تعالى. وأقسامه ثلاثة، أولا ضمير المتكلم نحو أنا ونحن، ثانيا ضمير المخاطب وهو يلي ضمير المتكلم في القوة، وهو أنت بشكل عفكم وهو أنت وأنت، المكين علاش نذكروا كاع الضمائر واضح أه؟ واحد الحاجه اللي ظهرت لي لا فائده في تكرار، وهي انا وهي أن وهو انت وانت. ثالثا ضمير الغائب وهو يلي ضمير المخاطب، وهو نقطة هو للمفرد المذكر الغائب هو وهو نقطة عاد تيجي ضمير الغائب هو للمفرد المذكر الغائب وهي للمفرد المؤنث الغائب هذا القسم الأول من أقسام المعارف ويسمى بالضمير ثانيا العالم العالم يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية وفي الخلاصة نعم اسم يقول اسم يعين المسمى مطلقا الى اخره هذا اسم هذا يعود ثاني بذات يعطينا الامثله اسم يعين المسمى مطلقا هذا التعريف ديالو اسم يعين المسمى مطلقا اسم يعاين المسمى مطلقا علمه كجعفارين وخرنقا وعادانين وقرنين وشدقمين وهيلتين ووشقي نعم اسم يعاين اكتب غير التعريف ديال العالم اسم يعاين المسمى مطلقا هذا هو التعريف ديال العالم اسم يعاين المسمى مطلقا ما تكتبوا الى ان قال علمه كجعفارين وخرنقا وقرنين وعادانين ولحيق وشدقمين وهيلتين ووشقي الآخرين وينقسم إلى قسمين أولا عالم شخص وعالم جنس ثانيا عالم جنس نقطة رجوع للصف فعالم شخص ما وضع على شيء بعينه ما معنى ذلك ما وضع على شيء بعينه أي لا يشترك معه فيه شيء آخر وقد يوضع لشيئين أو أكثر ما بحاله مثال فحينما نقول مثلا محمد هذا اسم عالم لا يشترك ما معه شيء آخر الجبل نعم إلى آخره لا يشترك معه أحد وقد تكون هناك أسماء تشترك في اللفظ دون المعنى هناك ألفاظ مشتركة العين مثلا فالعين ليست علما لأنه لا تدل على شخص معين بذاته لأنه قد يقصد بها عين الرأس عين الجارحة وقد يقصد بها الجاسوس وقد يقصد عين الحاسود وقد يقصد بها الذهب يعني المال الذهب والفضة المال عين ها كيف تقول انت كيف عين عين الجارية كيف تقول ابن عشير عين وحب وثمة فرضت الزكاة فيما يرتصم عين وحب وثمار ونعم عين هنا إشارة إلى أموال الذهب والفضة وما في حكمهما مما له قيمة مادية فرضت الزكاة فيما يرتصم عينين وحب وثمار ونعم إذن هذا عالم الشخص إذن قلنا عالم شخص إذن قلنا عالم شخص ما دل على معين بنفسه ثانيا علم جنس هو ما وضع للماهية بقيد استحضارها في الذهن. ما معنى الماهية؟ الحقيقة أو الكون إلى آخره. إذن ما وضع للماهية بقيد استحضارها في الذهن كأسامة فهو عالم جنس على حقيقة الحيوان المفترس. كأسامة عالم جنس على حقيقة الحيوان المفترس بقيد استحضارها في الذهن. وخرج بقوله قيد استحضارها في الذهن اسم الجنس. إذن الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. عالم الجنس بالنسبة للحيوان المفترس هو أسامة، واسم الجنس هو أسد. أسد. وخرج بقوله قيد استحضارها في الذهن اسم الجنس كأسد، فإنه وضع لماهية الحيوان المفترس. ومثل، رجع للسطر، ومثل المصنف رحمه الله باسم العالم، مثل له بقوله زيد ومكة. زيد عالم ليش؟ عالم شخص. ومكة عالم مكان. هذاك عالم شخص وهذاك عالم مكان. ثالثا عندما يقصد به الحيوان المفترس فإنما هو عالم في حقيقة الجنس، وقد يقصد به عالم شخص إذن ثالثا الاسم المبهم. نعم ولكن إذا كانت هناك قرائن، إذا كانت هناك قرائن تدل على أنه اسم من أسماء الأسد، كيفاش؟ طيب العبس، ولكن إذا كانت هناك قرينة وإلا فهو عالم شخص. نعم، لا، عندما تكون هناك قرينة يعني هذه القرينة تبين على أنه عالم الجنس في جنس الحيوان، نعم، وإلا فهو عالم شخص. إذن ثالثا والاسم المبهم، ويدخل فيه اسم إشارة واسم الموصول. ولكن المصنف رحمه الله اقتصر على ماذا؟ قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. اقتصر على ذكر اسم إشارة، وهذا ليس بجيد، لأن اسم المبهم كما قلنا يدخل فيه اسم إشارة ويدخل فيه اسم. وكأن المصنف رحمه الله المعارف عندهم خمسة، لم يدخل اسم الموصول ضمن أقسام المبهمات، ويدخل فيه اسم إشارة واسم الموصول. والمصنف اقتصر على ذكر اسم الإشارة، ضمن المبهم، ولذلك قال رحمه الله والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء بمعنى أنه ذكر يعني ذكر في اسم المبهم أسماء الإشارة فقط، مع أن اسم المبهم كما قلنا يدخل في اسم الإشارة ويدخل في اسم الموصول. إذن هذا القسم الثالث من أقسام المعارف. ياتي أرجع إلى الصدر القسم الرابع رابعا، وهو الذي نقوله فيه واحد حصتين، هو الاسم المعرف بالألف واللام. والاسم الذي ثالث رابعا الاسم الذي فيه الألف واللام. والاسم الذي فيه الألف واللام وهو ما أشار إليه بعضهم بقوله هذا بعضهم ولتكون عنده جائزة مكافأة مالية قدرها 300 درهم للقرن الناظم. هذه الأبيات 300 درهم. نعم بعضهم، هذا بعضهم هو اللي بغينا يعني صاحب الأبيات. إذن قال باب أداة التعريف باب أداة التعريف. عرف بآل أولامه واصل وزيد. هذا العنوان ديال هذا الأبيات أربعة. باب أداة التعريف. عرف بآل أولامه واصل وزيد. عرف بآل أي أن من المعارف هو أن تعرف بماذا؟ بآل أولامه. إما أن تعرف بالألف واللام أو تعرف باللام فقط، والألف لا يدخل. وسيأتي عندنا أن مذهب الخليل الألف واللام هو التعريف، بينما مذهب سيبويه هو التعريف بماذا؟ باللام فقط، ليست الهمزة، وإنما الهمزة داخلة فقط على اللام لأنها أصلا مسكونة أو ساكنة. قال عرف بآل أولامه وصل وزيد. ملي عطيناكم دابا الخليل يعني عطيناكم واحد الضوء ديال سيبويه. عرف بآل أولامه وصل وزيد. وصيل أي موصولة، إما أن تكون موصولة وإما أن تكون زائدة. إذن هذا التعريف بالألف واللام. قال لما قال عرف بآل أولامه، إما أن تكون المعرفة بالألف واللام وإما أن تكون باللام فقط، فتكون هذه آل أو اللام فقط، إما أن تكون موصولة وإما أن تكون زائدة. إما أن تكون موصولة وإما أن تكون زائدة. إذن عرف بآل أولامه واصل وزيد. الشطر الثاني واقسم على 20 قسما تستفيد. واقسم على 20 قسما تستفيد. البيت الثاني عرف بآل أولامه واصل وزيد. ما تسمعوش ربما ياك. واقسم على 20 قسما تستفيد. البيت الثاني عرف ب60 نصفها للعهد. نصف ديال 6 شحال؟ 3. إذن 3 هي اللي تتكون للعهد. ونصفها جنسية في الحد، أي نصف ديال 6 الثانية شحال؟ 3. 3 الأولى تتكون للعهد و3 الثانية تتكون للحد. لا تتكون للجنسية في الحد. هيا عرف ب60 نصفها للعهد ونصفها جنسية في الحد. إذن كم عدد كم القسم هنا؟ ستة. طيب زيد أرى البيت الثالث. وصيل وصيل بأربعين مع اسم فاعل. أعيد من الأول. عرف بآل ولامه وصل وزيد صحو. واقسم على عشرين قسما تستفيد. عرف بستين نصفها للعهد ونصفها جنسية في الحد. وصل بأربعين مع اسم فاعل. هذا الشطر الأول من البيت التالي. وصل بأربعين مع اسم فاعل وصنوه والشبه والمماثل. وصل بأربعين مع اسم فاعل وصنوه. أشنو وصنو؟ صنو اسم الفاعل. اسم اسم المفعول. ها اسم المفعول. وصل بأربعين مع اسم فاعل وصنوه والشبه. إشارة إلى مدى الشبه هنا. الصفة المشبهة. والمماثل إشارة إلى أمثلة المبالغة. غادي شاهد ما تكتب والو غادي يجي عندنا. وصل بأربعين مع اسم فاعل وصنوه والشبه والمماثل. شحال شحال دابا لحد الساعة ذكرنا؟ الأولى عرف بستين نصفها للعهد ونصفها جنسية في الحد ستة. وصل بأربعين مع اسم فاعل. جاء الذي هو الضارب اسم المفعول المماثل. جاء الذي هو المضروب. هذا ش يعني لا قلنا الصنو هو جاء الذي هو المضروب ياك. شبه جاء الذي الحسن. جاء الحسن وجهه أي جاء الذي وجهه حسن. والمماثل جاء الضارب الضراب. جاء الذي هو يكثر أو يكثر الضرب. إذن والمماثل. أرى عشرة الأخيرة. قال وزيد بعشرين. وزيد بعشرين والتزم بأربعة. ما معنى والتزم بأربعة؟ أي لازم أن تكون في أربعة أقسام. أي لازم. هذا عشرة الأخيرة. عشرة الأولى النصف ديال ستة منها نصف ثلاثة نص ديال ستة تكون للعهد. ونص الثاني جنسية. أربعة تكون في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة. أرى العشرة الأخيرة. قال وزيد بعشرين والتزم بأربعة. أي أن هذه العشرة الأخيرة واحد الربعة منها تكون فيها آل لازمة. وسيأتي أقسام هذه الأربعة. أرى الباقي مكمل عشرين اللي هو ستة. إذن عشرة الأولى زيد أربعة هي أربعة عشر. حال بقت لنا. قال وغير لازم ترى ستا معه. أي غير لازم ماشي بالضرورة تكون لازمة. الأصل أن يراد الاسم هنا بغير آل للتعريف. وسيأتي مواطن هذا كله. وغير لازم ترى ستا معه. أعيد الأبيات. صح الله يجزيكم بخير. هادو الأبيات أؤكد عليكم. أبدا ما واحد لقاء راه كاع الإخوة الأطر اللي دايرين شي فروض وشي امتحانات وحنا ما عمرنا بدنا والو. راه إن شاء الله بإذن عز وجل من دابا اللي شنو اليوم. إذن بحال اليوم إن شاء الله في 15 يوما غادي يكون عندنا واحد الفرض. والله يجزيكم بخير. هذه الأبيات الأربعة من الواجب أؤكد وأقول وأعيد وأضع وأبصم بعشرات الأصابع هذا الربعة الأبيات تحفظ. واضح واضح. اللهم اشهد أنني قد بلغت. وزيد بعشر زيادة على ذلك للقى المصدر ديال الأبيات قد تكون عند المكافأة مالية 300 درهم والله أعلم. نعم كيف؟ ماشي هذا الأسبوع، الأسبوع الماجي إن شاء الله بحال اليوم في 15 يوم ماشي بالضرورة ديك المهلة ديال شهرين ماشي مشكل. كيف؟ اه اذا حددت لك المراجع صافي اعطيناك المكان. لا ما يمكن هذا، لا يمكن. اه والله اعلم. زيد وزيد بعشر والتزم بأبا اعيد الابيات عرف بآل ولامه وصل وزيد واقسم على عشرين قسما تستفيد. عرف بست نصفها للعهد ونصفها جنسية في الحد. وصل بأربع مع اسم فاعل وصنوه والشبه والممثل. وزد بعشر والتزم بأربعة وغير لازم ترى ستا معه. أراد بغينا نشوفوا دابا الأقسام الأولى. قلنا بأن أداة التعريف اللي هو ال، أرجع إلى السطر، أرجع إلى السطر، فعند الخليل فأداة التعريف آل، يعني الهمزة واللام آل. بينما أداة التعريف عند تلميذه سيبويه اللام فقط. وهذا التعريف بالألف واللام تكون موصولة وتكون زائدة، وهو معنى قوله عرف بآل ولامه وصيل ووزد، تكون موصولة وتكون وهذا التعريف تكون تعريف بالألف واللام تكون موصولة وتكون زائدة وتنقسم إلى عشرين قسما. إذن نقف عند هذا الحد في الحصة المقبلة، نتبين هذه الأقسام.